فقال نحن متقين ومسلمون. فلما قلب عمر امرهم جمع فاستشارهم على ما رايكم هؤلاء؟ قالوا له انظرهم تارهم فان استحلوه كبروا وان اعتقدوا حرمته جلدوا. فدعاهم عمر فسالهم فقالوا ان الله يقول ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما فعلوا اذا ما اتقوا وعملوا. فقال عمر هذه الايه في حق اناس شربوها قبل التحريم وماتوا فخاف الناس عليه فبين الله انه ليس عليهم لانهم وقت شربهم لها لم تكن محرمه. هكذا على الايمان. فنظر الصحابه الاولى فلما اقروا بانها حرام وعلموا خطاهم حدهم عمر حد الشاربين. فهكذا اتقاء اقناع المخالف واقامه حجته عليه وإزالة ما علم عندهم شبهة حتى يتضح الأمر. قضية الشيخ يقول السائل ما هي بدعة الحارث المحاسبية التي جعلت علماء السلف الصالح يحذرون منه ذلك التحديث لأننا نرى اليوم كثيرا من أهل البدع يمددون ويمدحون ويجعل منهم أئمة ومتجدون فما هو موقف أهل العلم منهم جزاكم الله خيرا؟ الحارث المحاسبي في زمن الإمام أحمد ذو حلم وورع وزهد إلا أن أحمد رحمه الله بلغ عنه القول بالصفات ولعله في عموم علم الله وشمول علم الله وأنه ربما ذهب مذهب القدرية القائلين بأن العلم مستأنف وليس علما أزليا كما بين الله. فعنده نوع من مذهب القدرية وعنده شك في تبديع القائلين بخلق القرآن فعنده شيء من المخالفات. ولهذا الإمام أحمد يعني أنت هجره وأنكر عليه ما عند المخالفات وإن كانت مخالفاته لم تبلغ ما عليه الجهمية المعاصرة الضلال لكن عنده شيء من مذهب القدر وشيء من التردد في بعض الامور التي كفر بها الجميله. فكان الامام احمد يحب ان يسمع كلامه ويقول انه طلب من احد اصحابه ان يستجير المحارب محمد الحاسبي وان احمد طلب منه ان يحدث واحمد يسمعه من وراء بحجاب وقال لا احب ان يعلم الناس اني اجالسه خوفا من ان يظن اني راض باقواله واعماله. لكن الامام احمد يحب مواعظه ورقائقه وان كان يكره عليه ما هو عليه من المخالفات ويقر ان مخالفاته ان مخالفاته ليست في منزل كبيره لكن عنده تساهل وشيء من الخطا. فاحمد هجره على اخطائه لكنه كان يسمع رقائقه ومواعظه ليعظ بها قلبه. وهكذا اهل العلم صدورهم رحبه مع مخالفه لخصمهم لكنهم لا يتجاهلون جوانب الخير فيه يعني ياخذون من خصمهم الحق الذي عنده وان كانوا ينقصونه على ما عنده من باطل. هكذا الصدور الرحبه والنفوس الطيبه التي ليس لها غرض ولا هوى كيف يخفي تجل قدمه هذا امر لا ينكر لكن قل اتجاهل كل خير عنده بخطا وقع فيه هذا امر لا ينبغي. فالامام احمد وامثاله من اهل الاعتدال بالامور كانوا هكذا يقبلون الحق ممن جعله ويرفضون الباطل ممن جعله واذا كانوا من شخص باطلا لم ينكروا عليه حقا. اللهم الا الغلاة الضلال أمثال جهم وبشر وأمثال دعاة الضلال فللأئمة منهم موقف التنبيه منهم والتحذير منهم لأنهم يعلمون أنهم دعاة الضلال ليس للحق عندهم نصيب. أما من عنده التباس واشتباه وأمور تخفى عليه أحيانا فأئمة الإسلام يكفرون من أولئك باطلهم ولا ينكر ولا

يقول السائل: هناك في بعض المجلات ما يسمى بالأبراج كبرج الثور والعقرب وغيرها، وهم يدعون أنه سيحدث في اليوم التالي كذا وكذا لصاحب البرج، فنرجو من سماحتكم الإصلاح عن حكم ذلك. هذا كله من الضلال والقول على الله بلا علم. البروج والشهور والطوالح كلها في بالحي القيوم، ما شاء الله كان وما لم يزل. يقول السائل: هل صيام كفارة الأيمان الثلاثة أيام المتتابعة إذا صمت في كل أسبوع يوم، هل هذا صواب أم لا؟ أولا الكفارة القسمين، الأول متخيل وهو العتق أو الكسوة أو الطعام، فإذا عزمت الأشياء الثلاثة فلا تأسر عتق رقبة ولا إطعام مساكين ولا كسوة، فارجع إلى الصوم، والأولى أن يكون متتابعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.